حدثي بما أقاسي في هواي تحدثي بما أقاسي في هواي فليته معي أبوسه أتاي تكلمي عني وعن هواني يا بعد تكلمي عني وعن هواني يا بعد قولي له إني ما زلت أبقى